السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب طيب النفس. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدته بحرا، أو قال: إنه لبحر. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، هذا موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، لأن قوله أحسن الناس أي خلقا وخلقا، ومن ذلك طيب نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام أطيب الناس نفسا. ومناسبة إيراد هذا السياق في باب طيب النفس وذكر وسائل تحصيلها تنبيه المصنف رحمه الله بهذا الحديث على ضرورة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة للعباد، لأنه بحسب اقتداء العبد بالرسول عليه الصلاة والسلام واتباع هديه ولزوم غرزه ينال العبد حظه من طيب النفس. فأعظم أسباب طيب النفس اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الذي يعرض عن سنته بارتكاب البدع أو فعل المعاصي والآثام فإن هذا يجر عليها خبث نفسه وعدم طيبها. قوله رضي الله عنه: وأجود الناس، وهذا فيه ذكر جانب الجود، وهو السخاء والبذل والكرم والنفقة والمعاملة الطيبة، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس جودا وبذلا وكرما وعطاء وسخاء. قوله: وأشجع الناس، أي أعظم الناس شجاعة صلى الله عليه وسلم، حيث كان فارسا مقداما شجاعا قويا لا تأخذه في الله لومة لائم. أعطاه الله سبحانه رباطة قلب وقوة فؤاد وعظم إقدام وجرأة في الحق ونصرة للدين، فلا يخاف إلا من الله ولا يخشى إلا الله. ثم ذكر أنس رضي الله عنه مثالا عظيما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، فذكر قصة حصلت في المدينة، قال: فزع أهل المدينة ذات ليلة، أي خافوا وكأنهم أحسوا بأن عدوا داهم المدينة أو أن جيشا دنا من المدينة، فحصل فزع وخوف. قال: فانطلق الناس قبل الصوت، أي أن الصحابة انطلقوا وهبوا إلى جهة الصوت، وهذا الانطلاق انطلاق الشجعان للذب عن الدين وعن العرض وحماية المسلمين. قال: فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، أي أنهم لما انطلقوا إلى جهة الصوت إذا بهم يفاجؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم قادم من جهة الصوت، فوصل إلى الجهة التي جاء الصوت منها واطمأن أنه ليس هناك شيء يفزع أو يخيف، فأقبل على الناس وهو يطمئن من يراه بأن الصوت الذي سمع ليس فيه ما يخيف وما يفزع. ولهذا كرر عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة: لن تراعوا لن تراعوا، أي ليس فيه ما يروع أو يخيف أو يفزع، فاطمئنوا. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم انطلق إلى مكان الصوت ووصل إليه وحده، وقد يكون هذا الصوت جيشا ومع ذلك وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكان الصوت وحده واطمأن ورجع. وهنا أيضا منة من الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وآية عظيمة من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه لما انطلق إلى جهة الصوت والوقت وقت إسراع ومبادرة استعار عليه الصلاة والسلام خيلا لأبي طلحة لقوله وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، أي ليس عليه سرج. وقد جاء في بعض الروايات وصف هذا الخيل، ففي صحيح مسلم أنه قال وكان فرسا يبطأ، أي أن مشيه وجريه بطيء. وفي صحيح البخاري قال كان يقطف، أي لم يكن سريع العدو وخطواته متقاربة ليست متباعدة. والوقت ما كان يسعفه عليه الصلاة والسلام ليضع عليه السرج ويشده عليه، فركب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخيل المعروف بأنه بطيء ومتقارب الخطى وكان من غير سرج، وانطلق به انطلاقا سريعا سبق الآخرين بتوفيق الله. فهذه آية من آيات النبوة. قوله وفي عنقه السيف، أي كان متقلدا صلى الله عليه وسلم السيف في عنقه مستعدا لمقابلة ومجابهة العدو إن كان عدوا قادما. قوله لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، الضمير في إنه يعود إلى هذا الخيل المعروف بالبطء، فهذا الخيل المعروف بالبطء وعدم السرعة انطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا سبق الخيول كلها، ورجع صلى الله عليه وسلم بهذا الخيل من أسرع ما يكون. فكان يخبرهم عن هذا الخيل خيل أبي طلحة فيقول لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، أي لسريع الجري واسع الخطى سريع العدو. وعندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم الخيل الذي ركبه بقوله لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، هذا أسلوب معروف مستعمل في لغة العرب ومعهود عندهم، حيث يقولون خيل بحر أي سريع، ولا يقع في الأذهان أو يسبق إليها أن المراد الماء المستبحر، حتى يقال مثلا إن إطلاق البحر على الخيل من قبيل المجاز، كما يقوله من يدعي المجاز في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالسامع لهذه الكلمة لا يتبادر إلى ذهنه الماء المستبحر، وإنما الذي يتبادر إلى ذهنه هو سرعة عدو الخيل. فقوله صلى الله عليه وسلم لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، هذه حقيقة وهي التي تسبق إلى ذهن السامع. ولهذا فإن الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم وأطال في موضوع المجاز وبين أنه لا يصح أن يقال عن كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن فيهما مجازا، أتى على الشواهد التي يريدها من يقول بالمجاز في الكتاب أو في السنة وناقشها وبين خطأ من ادعى ذلك، ومن ذلك هذا الحديث، فإنه رحمه الله ذكره مثالا لما يدعى فيه أنه مجاز، وبين أن الأمر على خلاف ذلك. يقول رحمه الله ومما يرفع المجاز بالكلية أنهم قالوا إن علامة الحقيقة السبق إلى الفهم، وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال، وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، وهذا ضابط وقيد مهم، فيجب أن يكون حقيقة، فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه إن وجدناه لبحرا الماء الكثير المستبحر، فإن في قوله وجدناه ضميرا يعود على الفرس يمنع أن يراد به الماء الكثير، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقه، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. قوله كل معروف صدقه سبق هذا الحديث، وتقدم أن المعروف كلمة جامعة تتناول جميع أبواب البر ومجالات نفع الغير، بحسن المعاملة وطيب الخلق وطلاقة الوجه إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة والمعاملات الطيبة. قوله كل معروف صدقة، أي صدقة منك على من قدمت إليه معروفك. وقوله وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي أن تلقى أخاك منبسطا مبتسما، ولهذا مر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالتبسم وطلاقة الوجه وحسن التودد إلى الناس وطيب المعاشرة والمعاملة، كل ذلك صدقات للعبد له ثوابها وأجرها عند الله. أيضا من أبواب الصدقات مد يد المعونة والمساعدة والحرص على نفع الناس وإفادتهم، والمعنى أن من المعروف الذي تقدمه لإخوانك وهو صدقة منك لهم أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي تقابله بوجه منبسط منشرح. وإراد المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب طيب النفس من جهتين: من جهة أن ملاقاة الإنسان لأخيه بوجه طليق من طيب نفس الإنسان، فإذا طابت نفسه فإن من آثار ذلك ملاقاة الآخرين بوجه طليق وانبساط وانشراح صدر. أما النفس التي فيها خبث فلا يصدر منها طلاقة الوجه. ومن جهة ثانية أن ملاقاة الناس بطلاقة الوجه من أسباب حصول طيب النفس لمن تلقاه. قوله وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، أي من صدقة الإنسان على أخيه المسلم ومن المعروف أن يستخرج الماء من البئر بدلوه ثم يفرغ الماء في إناء أخيه. وهذا فيه تنبيه ألا يحقر المسلم من المعروف شيئا، ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق، ولو أن يفرغ من دلوه في وعاءه، فكل ذلك من المعروف وكل معروف صدقة. وهذا الحديث في سنده ابن المنكدر شيخ شيخ البخاري، وهو المنكدر ابن محمد ابن المنكدر، وهو لين الحديث، لكن تابعه في الجملة الأولى من الحديث وهي قوله كل معروف صدقة أبو غسان محمد ابن المطرف، وهو ثقة عن محمد ابن المنكدر، وبقية الحديث له ما يشهد له ويتقوى به ويكون صالحا للاحتجاج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على حديث كل معروف صدقة، قال: فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،